الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب الاستسقاء، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، وفي رواية عنه قال: وصلى ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقيا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى دعاء وسؤالا وتضرعا وطلبا، إيمانا واعتقادا بأن الأمر بيده، وأنه سبحانه وتعالى مغيث المستغيثين وكاشف الضراء، وبيده أزمة الأمور، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وصلاة الاستسقاء تشرع عندما تجدب الديار وتصاب بالقحط بسبب قلة الأمطار أو عدم نزولها، فتتضرر الزروع والماشية، وتشتد الحاجة، حاجة الناس إلى السقيا ونزول المطر، فشرعت هذه الصلاة العظيمة وهذه العبادة الجليلة، وتسمى الاستسقاء، أي طلب السقيا، طلب الغيث بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وأورد رحمه الله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. خرج يستسقي وحول رداءه، خرج فيه مشروعية الخروج للاستسقاء، أي لأداء هذه الصلاة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. يخرج الإمام ومعه الناس والأطفال والنساء، الجميع يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال. وقوله حول رداءه، حول رداءه أي ما كان من الرداء إلى جهة اليمين يصبح إلى جهة اليسار، وما كان إلى جهة اليسار يصبح إلى جهة اليمين. وهذا العمل يشرع للإمام كما في هذا الحديث: وحول رداءه، أي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يشرع في حق المأمومين، كل واحد منهم يحول رداءه. ولهذا جاء في المسند في بعض روايات هذا الحديث بإسناد حسن قال: وحول الناس معه، حول رداءه وحول الناس معه، أي أرضيتهم. فهذا التحويل مشروع في حق الإمام وحق المأمومين. وعندما يفعل الناس هذه الشعيرة، شعيرة تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء، يحصلون من ذلك أمورا عديدة. أولا، تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به، قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيفوز العبد بفعله لهذا التحويل للرداء فضيلة التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث إنه حول رداءه وحول الناس معه أرضيتهم. الأمر الثاني ما ذكره أهل العلم أن في هذا الصنيع تفاؤلا بتغير الحال، تفاؤلا بتغير الحال، يحول رداءه وبهذا التحويل يتفاءل بأن الله يغير حال الأرض بأن تنزل الأمطار وتنبت الزروع وتستفيد الماشية ويستفيد الناس فتتغير حال الناس. وأيضا من الأمور والحكم التي تؤخذ من ذلك ما ذكره أهل العلم أن في قلب الرداء أيضا تفاؤل بتغير حال العبد من معصية إلى طاعة، ومن تفريط في العبادة إلى العناية بها والمحافظة عليها. وإذا صلحت حال الناس بالعبادة والذل والخضوع والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل أنزل الله عليهم من بركات السماء وأخرج لهم جل في علاه من بركات الأرض. قال وفي رواية عنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصلى ركعتين، وصلى ركعتين، والاستسقاء يكون في أول النهار عندما يبدو حاجب الشمس ويكون بصلاة ركعتين. هل هما ركعتين وخطبة، وهل الركعتان قبل الخطبة أو بعدها؟ أكثر الأحاديث التي وردت في هذا الباب تقديم الخطبة على الصلاة كما هي الحال في صلاة الجمعة، وجاء في بعض الأحاديث تقديم الصلاة على الخطبة كما هي الحال في صلاة العيدين. والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع إن قدمت الصلاة أو قدمت الخطبة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين من المؤمنين وعلى مضر تقدم. وقال في آخر هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، سنين كسني يوسف. والسنين التي تنسب هنا وتضاف إلى يوسف عليه السلام باعتبار أنه عليه صلوات الله وسلامه عليه أخبر الناس بأنه سيأتي سبع عجاف، أي سنوات عجاف مجذبة تجف فيها الضروع وتيبس الزروع وتقحط الأرض من الأمطار، فأخبر بذلك وأخبر أيضا بالطريقة المناسبة لمعالجة هذه السنوات السبع التي ستمر بهم، فمن هذه الجهة تنسب إليه كسني يوسف، كسني يوسف هي أصلها سنين يوسف لكن حذفت النون للإضافة كسني يوسف، فاجعلها عليهم سنين كسنين كسني يوسف. هذه دعوة على أعداء الدين، دعوة على أعداء الدين بأن تقحط الأرض عندهم ويصابون بالجد، لأن في حصول ذلك إضعاف لهم عندما تصبح أرضهم بهذه الصفة وعلى هذه الحال فيه إضعاف لهم وإضعاف لقوتهم، فهذه دعوة على أعداء دين الله. والكافر المعادي، الكافر المعادي للإسلام وأهله يدعى عليه لعداوته وضراوته وشدة أذاه للمسلمين، فيدعى عليه، يدعى عليه بمثل هذا وبنحوه من الدعوات وبإهلاكه وبكف شره، وعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، فيدعى عليه. والكافر غير المعادي، الكافر غير المعادي الذي ليس منه عداوة يدعى له بالهداية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حتى أيضا الدعاء لمثل هؤلاء بنزول الغيث، بنزول الغيث تأليفا لقلوبهم لا بأس به، أو مثلا دعاء بشفاء مريض لهم أو نحو ذلك تأليفا لقلب الإسلام لا بأس به. أما الكافر المعادي الذي منه عداوة للإسلام ومؤذية للمسلمين وإضرار بهم وتربص بالمسلمين والحاق الأذى والضرر بهم، مثل هؤلاء يدعى عليهم، يدعى عليهم بمثل هذه الدعوة ويدعى عليهم بالهلاك ونحو ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين من المؤمنين وعلى مضر، وهذا تقدم كما ذكر. وقال في آخر هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. غفار غفر الله لها، غفار منها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، و قبيلة أسلمت في وقت مبكر، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالمغفرة، غفار غفر الله لها. والدعاء بالمغفرة لا يكون للكافر، الكافر لا يدعى له بالمغفرة، يدعى له بالهداية، يدعى له بالصلاح، أما وهو على كفره لا يدعى له بالمغفرة، وإنما يدعى له بالهداية والصلاح والتوفيق للإسلام الدخول فيه ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها، أي دعا لها بالمغفرة. وأسلم وهي قبيلة سالمها الله، سالمها الله من المسالمة، أي دعا لها بهذه الدعوة المسالمة، والمسالمة يتحقق بها الأمن والراحة والسلامة، فدعا لهم عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة. ومما يستفاد من هذه الدعوة أن الدعاء للشخص بما يتناسب مع اسمه في بعض الأحيان أو في بعض المرات، مثلا قال لك شخص قلت له ما اسمك، قال محمد، قلت حمد الله أمرك أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، لا بأس به إذا فعل مثلا في أو قال لك اسمي سعيد قلت أسعدك الله أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، يعني دعوة تتناسب مع اسم الشخص أو مع اسم القبيلة التي ينتمي إليها أو المنطقة التي جاء منها أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، لما رأى من الناس أي كفار قريش إدبارا أي عن هذا الدين، إعراضا عنه وإعراضا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى التوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، اللهم سبع كسبع يوسف أي اجعلها عليهم بهذه الصفة كسبع يوسف، دعا عليهم لما كانوا بهذه الحال إدبارا عن الدين ومعاداة لمن يسلم وأذن للمسلمين وأذن أيضا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأخذتهم سنة حصت كل شيء, أخذتهم سنة حصت كل شيء أي أذهبت كل شيء, وحصل فيها جذب عظيم وقحط في الديار, فجفت الزروع ويبست الضروع وهلكت المواشي وتضرر الناس تضررا عظيما. حصت كل شيء, حصت أي أخذت وأذهبت لم تبقي شيئا, حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف أي من شدة الجوع الذي أصابهم والشدة التي أصابتهم. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. قيل إن الإنسان إذا بلغ به الجوع مبلغا عظيما واشتد به الجوع تصاب عينه بغبش من شدة الجوع الذي أصابه, فإذا نظر إلى السماء يرى بسبب الغبش الذي أصابه من شدة جوعه يرى مثل الدخان, يرى مثل الدخان, فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان, فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم, إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم, وإن قومك قد هلكوا, وإن قومك قد هلكوا, فادعوا الله لهم, فادعوا الله لهم أي ادعوا الله أن يغيثهم أن يسقيهم. هنا انتبه أن المشركين قاطبة حال الشدائد يعلمون أنه لا ينجيهم منها إلا الإخلاص, حال الشدائد يعلمون أنهم لا ينجيهم منها إلا الإخلاص, ولهذا في هذه الشدائد أدركوا أن الأصنام التي يلتجئون إليها ويدعونها لا تملك شيئا ولا تملك رفع هذه الشدة, بل جاءوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام داعية الإخلاص والتوحيد وقالوا له ادعوا الله لهم, ادعوا الله لهم أي لقومك. فجاء في بعض روايات هذا الحديث الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم فأغيثوا, دعا لهم فأغيثوا, فدعا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. قال فالبطشة يوم بدر, البطشة يوم بدر أي ما حصل في ذلك اليوم من هلاك لعدد من المشركين, وقد مضت الدخان ولعلها التي ذكرت في هذا الحديث فيرى الدخان من الجوع ومضت الدخان. والبطشة واللزام أي في قول الله تبارك وتعالى في آخر الفرقان فسوف يكون لزاما, فسوف يكون لزاما, وقيل إن المراد به اللزام أي ما حصل من هلاك وموت في المشركين وقتل فيهم في غزوة بدر الكبرى. قال وآية الروم وهي قوله سبحانه وتعالى غلبت الروم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل, وهو قول أبي طالب. ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ربما ذكرت قول الشاعر, والشاعر عرف به في تمام هذا السياق قال وهو قول أبي طالب, فالشاعر هو أبو طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعموا النبي دل الدليل الصحيح الثابت أنه مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه كما جاء في الصحيح لما حضرته الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وبعض المشركين فكانوا يقولون له: بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول له: بل على ملة عبد المطلب. ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله عز وجل تسلية لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته وحرصت على هدايته، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء. قال عز وجل في آية أخرى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالهداية أمرها إلى الله وهي بيده سبحانه وتعالى. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام على إثر موته: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، لأستغفرن لك إلى أطلبن من الله أن يغفر لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فنهاها الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار له. هذا العم كان شديد الرعاية والكفالة والحفاوة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كفله من الثامنة من عمره وبقي يحوط ويرعى إلى أن توفي أبو طالب، في رعاية وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم عجيبة. وكان يعرف أن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو الدين الحق، كان يعرف ذلك، يعرف ذلك جيدا، وأعلن ذلك في بعض شعره، وبين أيضا السبب الذي يمنعه من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول في أبيات له: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لماذا لا تؤمن؟ ما الذي يمنعك وقد علمت أنه من خير أديان البرية دينا؟ فيجيب عن ذلك بقوله: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا لا يمنعني من ذلك إلا أنني أخشى أن أسب عند المشركين وأن يقال غير دين آبائه وأجداده، هذا الذي يمنعني، وإلا أنا أعرف أنه من خير أديان البرية دينا. فيقول هنا عن ابن عمر: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقيه، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، أي يجيش بالماء، تنزل الأمطار سريعا على إثر استسقائه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول في مثل هذا المقام: أذكر قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، أو عصمة للأرامل. هنا يذكر فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وشيء من مناقب العظيمة أنه إذا استسقى بالناس، أي سأل الله عز وجل السقيا، أغيث العباد وسقاهم رب العالمين. وهذه خصلة يشهد بها أيضا من لم يسلم ويعرفونها. ولهذا مر معنا قريبا أن أبا سفيان حال كفره جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من أن يستسقي للناس، وأن يدعو الله لهم، فكانوا يعرفون ما خصه الله سبحانه وتعالى وأكرمه به من إجابة دعواته صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد هنا استسقاء النبي، استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يستسقى الغمام بوجهه المراد بدعائه، لأنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام فيسقون. ولهذا عمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي بهم يتقدم ويدعو الله لهم يذكر قول الشاعر، يذكر قول الشاعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتقدم بالناس يصلي بهم ويدعو الله سبحانه وتعالى فيسقون. أما بعد وفاته ما كان أحد من الصحابة يستسقي به، لأن الاستسقاء إنما كان في حياته بدعائه، إنما كان في حياته عليه الصلاة والسلام بدعائه. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن عمر لم يستسقي به عليه الصلاة والسلام، وإنما استسقى بعمه، أي بدعاء عمه، كما سيأتي أيضا بيان ذلك. ومن لم يفهم ذلك يقع في شيء من الخلط أو شيء من الانحراف في هذا الباب، الذي ربما يتحول إلى توسلات بدعية أو دعوات شركية. فينبغي التنبه للمعاني وفهم دلالات النصوص على وجهها وبابها الصحيح. نعم. وقوله ثمال اليتامى عصمة للأرامل، هذا بيان لشيء من خصاله وما عرف به عليه الصلاة والسلام من رعاية للأيتام وعناية بهم، وأيضا عناية بالأرامل وإحسان إليهن. هذا أمر من الأمور التي عرف بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. ثم أورد هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا إذا قحطوا، أي أصابهم القحط، استسقى بالعباس بن عبد المطلب، أي عم النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قوله بالعباس، ما المراد بها؟ ما المراد بقول استسقى بالعباس؟ الحديث نفسه يفسر المراد، الحديث يفسر المراد، المراد بالعباس أي بدعائه، يقدم فيصلي بالناس ويدعو والناس يؤمنون على دعائه، هذا هو المراد بقوله استسقى بالعباس أي بدعاء العباس، ليس المراد استسقى بالعباس أي بذات العباس أو بجاه العباس أو مكانة العباس، ليس هذا المراد. لو كان التوسل بالجاه والذات جائزا لما عدل عمر عن التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وذاته إلى التوسل بالعباس أي بدعاء العباس. فقوله استسقى بالعباس، استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال: فيسقون. مراده كنا نتوسل إليك بنبينا، ما المراد بنبينا؟ بدعائه، مثل ما مر معنا يطلبون من أن يدعو فيدعو الله لهم، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد. جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أما بعد وفاته لا يستغفر لأحد، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فلهذا عدل عمر عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بموته لا يدعو لأحد ينقطع العمل، فقال رضي الله عنه: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا فأسقنا. قال فيسقون أي يتقدم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويدعو والناس تؤمل ويسقون. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ثرى، وهذا يستفاد منه مكانة آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة ومنزلتهم عند الصحابة، خلافا لما يدعيه خصوم الصحابة وخصوم آل البيت. كان لآل البيت مكانة عظيمة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عند أبي بكر وعمر وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا تواضع عمر رضي الله عنه، ولهذا يعد هذا في مناقبه ما يدل على تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فسأله الدعاء بالغيث، تكرر كثيرا. وفي هذه الرواية: فما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. ثم أورد هذا الحديث باب الاستسقاء في المسجد الجامع، في المسجد الجامع. والاستسقاء له صفات، إما بالصلاة التي مر الإشارة إليها بأن يخرج إذا بدا حاجب الشمس إلى الصحراء، انتهي ذلك وتصلى هذه الصلاة ويؤتى بالدعاء والتوجه، ويكون أيضا تحويل الرداء، وتكون أيضا يكون الاستسقاء في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة يشرع الاستسقاء أي طلب السقيا. وفي هذه الحال ترفع الأيدي من الإمام والمأمومين، ولا يحول الرداء، ولا يحول الرداء، وإنما يكون تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء عند الخطبة والدعاء الذي يكون في الخطبة. ويكون الاستسقاء بالدعاء العام في أي وقت وحين، يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يغيث العباد والبلاد. قال أورد هنا حديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فسأله الدعاء بالغيث. قوله فسأله الدعاء بالغيث، هذا يفسر لنا قول عمر فيما تقدم: كنا نتوسل إليك بنبينا. المراد به أنهم يطلبون منه الدعاء لهم بالغيث، يطلبون منه عليه الصلاة والسلام الدعاء لهم بالغيث. قال تكرر كثيرا أي هذا الحديث. وفي هذه الرواية: فما رأينا الشمس ستا، وفي رواية سبتا، يعني أسبوعا كاملا ما رأينا الشمس، لأن السماء انعقدت بالسحب واستمرت السحب والأمطار أسبوعا كاملا حتى الجمعة القادمة، ولم يروا الشمس أسبوعا كاملا، وكثرت الأمطار. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. الأسبوع الأول دعاء بالاستسقاء، والأسبوع الذي يليه دعاء بالاستصحاء، كثرت الأمطار ونزلت بغزارة وحصل تضرر عند الناس بهلاك بعض الأموال وانقطاع السبل، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا فيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء بالاستسقاء أو الاستصحاء، بالاستسقاء أو الاستصحاء. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ما قال عليه الصلاة والسلام: أوقف نزول المطر، أو امنع المطر من النزول، أو نحو ذلك، وإنما طلب عليه الصلاة والسلام تحويله، بقاء هذا الخير وتحويله إلى الجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. وخرجنا نمشي في الشمس. الجمعة التي قبلها كانت الدنيا في وقت الجمعة صحوا، ما يرى في السماء من قزعة، فبدأ يدعو عليه الصلاة والسلام، فتلبدت السماء سماء المدينة بالغيوم ونزلت الأمطار، واستمرت إلى الجمعة القادمة، ودخل الناس المسجد والدنيا ملبدة بالغيوم، سماء المدينة ملبدة بالغيوم. فلما دعا قال: انقطعت وخرج الناس يمشون في الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وعنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وهذا الباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، غير مستقبل القبلة، في صلاة الاستسقاء والخطبة بعدها أو قبلها يشرع للإمام أن يستقبل القبلة ويدعو بعد أن يعظ الناس ويذكرهم ويحثهم على الاستغفار، يستقبل القبلة ويدعو. فهذه الترجمة نبه فيها المصنف أن الدعاء في خطبة الجمعة بدون استقبال القبلة، وإنما يبقى الإمام على حاله وجهه إلى المأمومين وهو يخطبهم ويعظهم، فيدعو الله سبحانه وتعالى. قال: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وأورد حديث أنس وفيه أنه رفع يديه قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء تقدم، وفي هذه الرواية قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهذه الترجمة: كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، أورد فيه هذه الرواية لحديث عبد الله بن زيد، وحديث عبد الله بن زيد تقدم في أول هذه في أول هذا الكتاب، كتاب الاستسقاء. قال: وفي هذه الرواية فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة. حول إلى الناس ظهره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استدار وأصبح ظهره إلى الناس واستقبل القبلة صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ يدعو، ثم حول رداءه، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهذا فيه أن الصلاة بعد الخطبة، أن الصلاة بعد الخطبة تكون الخطبة أولا ثم الصلاة، مثل ما يكون في الجمعة، مثل ما يكون في الجمعة، الخطبة أولا ثم الصلاة. وهذا الذي جاء في أغلب الأحاديث التي في الاستسقاء، أن الخطبة قبل الصلاة كما هي الحال في صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. وهذه الترجمة: رفع الإمام يده في الاستسقاء، أي أن من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين عند الدعاء عندما يستسقي، عندما يستسقي، ويرفع الإمام يديه، وأيضا المأمومين يرفعون أيديهم. وأورد هذا الحديث عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. إلا في الاستسقاء. هذا النفي لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء محمول على المبالغة في الرفع لا على أصل الرفع، لأن رفع اليدين ورد في مقامات عديدة يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء وغيره، لكن هذا محمول على المبالغة في الرفع، ولهذا قال فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. فالمراد بالنفي لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء أي هذا الرفع الذي فيه المبالغة، هذا الرفع الذي فيه المبالغة برفع اليدين. وهذا الرفع يكون في الشدة والابتهال والإلحاح والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ترفع الأيدي. الأصل في الدعاء أن تكون بطون الأيدي إلى السماء وظهورها إلى الأرض، هذا هو الأصل في الدعاء أن تكون بطون الأيدي إلى السماء وظهورها إلى الأرض ولا يرى بياض الإبط. عندما يرفع الإنسان بهذه الصفة بياض الإبط لا يرى، لكن في الاستسقاء يبالغ في الرفع فتكون ظهور الأيدي إلى السماء ويرى بياض الإبط، وهذا الرفع لا يكون في كل دعاء وإنما يكون في الشدة والابتهال والإلحاح على الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه جل وعلا. ففي هذه الحال تكون ظهور الأيدي إلى السماء ليس على هذه الصفة وإنما مبالغة في الرفع بحيث يبدو بياض الإبط لأنه بالغ في الرفع، فتصبح ظهور الأيدي إلى السماء وبطونها إلى الأرض مبالغة في الرفع في مثل هذه الشدة. فالنفي الذي هنا في حديث أنس رضي الله عنه يعنى به ذلك، قال لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء أي على هذه الصفة، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، فهو محمول على المبالغة في الرفع لا على أصل الرفع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقال إذا أمطرت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. قال: باب ما يقال إذا أمطرت، يعني إذا نزل الغيث ما الذي يشرع أن يقال في مثل هذا المقام. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر، كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. صيبا نافعا منصوب بفعل مقدر تقديره اجعله صيبا نافعا، اجعله صيبا نافعا أي مفيدا للعباد مباركا على الأرض وعلى الماشية وعلى الناس. صيبا نافعا أي اجعله نافعا للعباد. ومر معنا أنه يقال مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا هبت الريح. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة إذا هبت الريح أي ماذا يفعل وماذا يقال؟ أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجهه، عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الريح قد تكون لواقح للسحاب ويترتب عليها الخير ونزول أمطار، وقد تكون عقوبة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فقد تكون الريح جاءت تحمل العذاب والعقوبة، وقد تكون جاءت محملة بالخير. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث إذا هبت الريح يدعو عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وخير ما أرسلت به، لأنها قد تكون أرسلت بالخير وقد تكون أرسلت بالشر، فيناسب إذا هبت الريح أن يدعى بهذه الدعوة العظيمة، سؤال الله خير هذا الريح وخير ما أرسلت به، والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرها وشر ما عرفت به ما أرسلت به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذه الترجمة أيضا تتعلق بالريح، والتي قبلها كما عرفنا باب إذا هبت الريح، والعلاقة بين هذه الأبواب التي تتعلق بالريح والترجمة التي هي الاستسقاء، أن الغالب أن الأمطار تسبق بالرياح وأيضا تعقبها الرياح، فناسب ذكر ما يتعلق بالرياح ما يقال أو يفعل عند هبوب الرياح، ولعله لذلك أورد المصنف رحمه الله هذه الأبواب المتعلقة بالريح في كتاب الاستسقاء. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. والصبا هي ريح تهب من جهة الشرق، ريح تهب من جهة الشرق. يقول في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. بالصبا ريح هبوبها يكون من جهة الشرق. وأهلكت عاد بالدبور، وأهلكت عاد بالدبور، والدبور ريح مهبها من الغرب، رياح غربية، فأهلكت عاد بالدبور أي بالرياح التي تأتي من جهة الغرب. ونصرت بالصبا أي بالرياح التي تأتي من قبل المشرق أي مطلع الشمس. وهذه الرياح التي يقال لها الصبا أيضا يقال لها القبول، كما أن يقال لها الصبا أيضا يقال لها القبول، لأنها تقابل باب الكعبة، لأنها تقابل باب الكعبة، ولهذا كما أنها تسمى الصبا أيضا تسمى بالقبول. وأشار بعض أهل العلم إلى لطيفة أن أهل الإقبال على الله والقبول لدينه نصروا بالقبول بالريح التي يقال لها القبول، وأهل الإدبار عن الله سبحانه وتعالى أهلكوا بالريح التي يقال لها الدبور. فأهل الإقبال نصروا بالريح التي يقال لها القبول، وأهل الإدبار أهلكوا بالريح التي يقال لها الدبور، فكانت الريح لكل منهما بما يتناسب مع حاله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام بما يتناسب مع حاله إقبالا أو إدبارا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الزلازل والآيات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: قال هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. قال: باب ما يقال في الزلازل والآيات. ما يقال في الزلازل والآيات، وأيضا ما يتعلق بالمناسبة، مناسبة هذا الباب للاستسقاء، قيل في يعني عند الشراح أو عند بعض شراح هذا الباب أنه أورده، لأن الغالب أن مثل هذه الزلازل أو الهزات تعقب نزول الأمطار، تعقب نزول الأمطار. أورد حديث ابن عمر أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا، أي طلبوا منه أن يدعو لنجد بالبركة. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. والحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله ذكر كلاما موسعا ومطولا بين فيه بالدلائل الواضحات أن المراد بنجد العراق، لأن النجد المراد بها ما ارتفع من الأرض. جاء في بعض الروايات أنه أشار إلى قبل العراق صلوات الله وسلامه عليه، وقال: هناك الزلازل والفتن، وبها